لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير باب ما جاء في حلية السيوف. قال العيني: والحلية والحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، وجمع الحلية حلي أو حلى مثل لحية ولحى حلى. وجمع الحلى حلي. قال: حدثنا أحمد ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. يقول: وقع عند ابن ماجه لتحديث أبي أمامة بذلك سبب، وهو قال: دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة، فغضب وقال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب والفضة. زاد الإسماعيلي أنه دخل عليه بحمص، وزاد فيه قال: لأنتم أبخل من أهل الجاهلية، إن الله يرزق الرجل منكم الدرهم ينفقه في سبيل الله 700 ثم أنتم تمسكون. وأخرجه هشام بن عمار في فوائده، والطبراني من طريقه من وجه آخر عن سليمان بن حبيب قال: نزلنا حمص قافلين من الروم، فإذا عبد الله بن أبي زكريا ومكحول، فانطلقنا إلى أبي أمامة فإذا شيخ هرم، فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته، يعني يوصل ما يريد، يتكلم بحيث يبين ما يريد، فإذا رجل يبلغ حاجته، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به وأنتم تبلغون عنا. ثم نظر إلى سيوفنا فإذا فيها شيء من الفضة، فغضب حتى اشتد غضبه. العلابي: إنما كانت حليتهم العلابي، قال: الجلود الخام. السراو الأوزاعي قال: الجلود الخام التي ليست بمدبوغة. وقال غيره: العلابي العصب، تؤخذ رطبة لعصاب يعني، فيشد بها جفون السيوف وتلوى عليها فتجف، وكذلك تلوى رطبة على ما يصدع من الرماح. وقال الخطابي: هي عصب العنق، الأعصاب اللي في العنق، وهي أمتن ما يكون من عصب البعير. وزعم الداودي أن العلابي ضرب من الرصاص فأخطأ، كما نبه عليه قزاز في شرح غريب الجامع، وكأنه لما رآه قرن بالآنك ظنه ضربا منه، الآنك اللي هو الرصاص. قال الأنوب وهو الرصاص وهو واحد لا جمع له، وقيل هو الرصاص الخالص، وزعم الداودي أن الأنوب هو القصدير، وقال ابن الجوزي الأنوب الرصاص القلاعي أو القلعي منسوب إلى القلعة موضع بالبادية، ينسب ذلك إليه وتنسب إليه السيوف أيضا. يقال سيوف قلعية، وكأنه معدن يوجد فيه الحديد والرصاص. وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى، وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم. كأن الذين يحلون بالذهب والفضة يقوون القلوب بأن من حل سيفه وآلة الحرب بذلك كأنه مطمئن للنصر، وأن ذلك لن يضيع منه، وإلا لو خاف عليه لما غزى به، وإنما غزى به واستعمله لأنه مطمئن إلى أنه لن يؤسر ولن يضيع ولن يفقد ولن يغنم منه. قال باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. قال في كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال ابن حجر قوله باب التوديع أي عند السفر، أي قل أعم من أن يكون من المسافر للمقيم أو عكسه. حديث الباب ظاهر في الأول إن المسافر بيودع المقيم، يقول أتيناه نودعه، نودعه نجعله وديعة، مش كده؟ ده أصل الكلمة. طبعا التوديع مع أنه هو بيسلم على العلم يمشي، بس أصلها أستودع الله دينك وأمانتك، تاني يقول له نستودعكم الله نجعلكم وديعة، نجعل دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم وديعة عند الله. ولذلك هو قال أعم من أن يكون المسافر يودع المقيم أو المقيم يودع المسافر. يقول حديث الباب ظاهر في الأول، ويؤخذ الثاني منه بطريق الأولى. الثاني اللي هو توديع المقيم للمسافر. يقول وهو الأكثر في الوقوع. أخرجه في باب التوديع معلقا ورواه في باب في لا يعذب بعذاب الله موصولا متصل الإسناد. قال ابن بطال قال المهلب الترجمة صحيحة والمطبول مطابقته للترجمة في قوله ثم أتيناه نودعه وهو توديع المسافر للمقيم في ظاهر الحديث. قال ابن بطال الترجمة صحيحة وهو من الشأن المعلوم في البعوث والأسفار البعيدة توديع المسافر. توديع المسافر هي غالبا توديعه أهله وأهل الفضل والأئمة ومن ترجى بركة دعائه واستصحاب فضله. انهم اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعوه قبل ان يسافروا. قال ابن حجر هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده. وقال التوديع كأنه مشروعية التوديع يعني. يقول لا ده هو في الباب نعم أخطأت في كتاب الجد والسير حيث قال باب لا يعذب بعذاب الله بيقول بت الحكم في هذه المسألة حكم وقطع باب لا يعذب بعذاب الله لوضوح دليلها عنده ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب. إذا تعين التحريق طريقا إلى الانتصار على الكفار بمعنى ما فيش إمكانية إلا ضرب القنابل اللي تعمل حرائق ما فيش إلا الصواريخ اللي هتولع الدنيا هذا الأمر يجوز استعماله. لكن الواحد المقدور عليه الأسير نحو ذلك يمكن عقوبتهم بغير التحريق فعند ذلك ينهى عن التحريق. في رواية ابن إسحاق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها هو أبو هريرة قلت وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي. أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد صحيح. لكن قال في روايته إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. في رواية ابن إسحاق تسمية فلانا هذا أو فلانا وفلانا سماه حبار بن الأسود. إن وجدتم في رواية ابن إسحاق قال إن وجدتم حبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار. يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها أبو العاص ابن الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها فتبعها حبار بن الأسود ورفيقه فنقص بعيرها فأسقطت حملها. لا ممكن يكون بعتها مع حد مأمون يعني ما ملك يمين مثلا. قال ومرضت من ذلك والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره، وقال في روايته وكان نخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة. في ناس عندهم ندالة. وأخرجه سعيد ومنصور عن ابن أبي نجيح أنها بار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. ثم قال إني لا أستحي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. سمى هبار لأنه الأصل، والآخر كان تابعا لهبار بن الأسود. أسقطت جنينها، أسقطت. قال سمى ابن السكن في روايته من طريق ابن إسحاق الرجل الآخر نافع ابن عبد قيس. وحكى السهيلي أنه خالد فلعله تصحف عليه، إنما هو نافع. قلت وقد أسلم هبار هذا، ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر، فذكر قصة إسلامه. قال وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج في رواية ابن إسحاق حتى إذا كان من الغد، وفي رواية عبد بن حريث فأتيناه نودعه حين أردنا الخروج، وفي رواية ابن لهيعة فلما ودعنا، وفي رواية حمزة الأسلمي قال فوليت فناداني فرجعت. قال اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان ذلك بسبب كفر او في حال مقاتلة او كان قصاصا، واجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما، وسأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا. قال المهلب ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على الجواز فعل الصحابة، هذا خلاف الظاهر. أولا القول بأن علي رضي الله عنه أجازه قد ثبت عنه رجوعه إلى قول ابن عباس رضي الله عنه، فلا ينبغي أن ينسب إليه قول قد ثبت رجوعه عنه. قوله ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، هذا خلاف ظاهر النهي، بل ظاهره أن ذلك لحق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فلا يجوز على أي حال إلا ما كان من القصاص، لأن ظاهر الأدلة في القصاص أن يقتل كما قتل إذا استوفى الشروط، شروط القصاص. القصاص يفعل به مثل ما فعل تماما، قتل حرقا يبقى يقتل يقتل حرقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رد رأس الرجل اليهودي بين حجرين، لما رد رأس الجارية بين حجرين، فالقصاص مستثنى من ذلك. الصاق الكهربي يعني، هو الصاق الكهربي مش بيموت حرقا، هو بيموت بالصاق وليس بالإحراق، يعني ما بيوصلش ان هو يتحرق بس بيموت من شدة الكهرباء، لو استمر مدة بيتفحم، اه بس هو بيموت قبل ما يتفحم. ايه؟ لا، الجهاز ده بتاع كرسي الكهربائي اللي بيصعق غير جائز إلا ما كان حال القتال، لكن المقدور عليه لا يقتل بهذه الطريقة إلا إذا كان قصاص. بتاع الناموس، بتاع الناموس هو لصغر حجم هذه الدابة الحشرة بتتحرق بسرعة جدا. يعني جائز؟ يعني أنا قلت جائز، أنا لا أحب الصعق الكهرباء بتاع الناموس خوفا من أن يكون حرقا بالنار. كل الحشرات كل الأشياء لا يعذب بعذاب الله، لا يعذب بالنار إلا رب النار. قلنا تحريق علي رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال ويح ابن عباس لبحاث عن همات، وقال لقد يقول لقد كسرت كسرة لا تنجبر، لقد يقول لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت خنبرا، لقد ليها بعدها سوف أليس وبعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر، لقد زللت زلة لا تنجبر فسوف أليس بعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. قال ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، هذا الكلام أيضا فيه نظر، فإن فعل الصحابة لا يدل على الجواز لشيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح أن يقال فعل الصحابة يدل على جواز الفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وشدد فيه، بل نقول هذا الأمر قد يكون لم يبلغ هؤلاء الصحابة، قد يكون نسوا هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هناك أسباب متعددة، قد تكون معصية فليس هناك معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الظاهر أنا أقول الظاهر أن هذا منهم على سبيل عدم العلم أو على سبيل النسيان، وعلي رضي الله عنه الإشارة عنده أن الأمر كان فظيع جدا أذهله، يقول وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرانيين بالحديد المحمى، وذلك نقول سمل عينهم كما سملوا عين الراعي، والظاهر بذلك أنه قصاص. قال: وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، إسناده منقطع، وكذا عن خالد منقطع، يقول: وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة. وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها. هذا لا يلزم منه القتل حرقا أو التحريق، لأنهم إنما يحرقونها ليفروا منها، يحرقوا الحصون ليفروا منها، وكذا المراكب لكي يتساقطوا منها ثم ينقذون بعد ذلك أو غير ذلك. قال ابن مرير: لا حجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرانيين كانت قصاصا أو منسوخا كما تقدم، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو. ومنهم من قيد بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. قال: وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم. كلمة الضمير بتاع معهم ده يعود على مين؟ في منهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان، على كفار المحرقين. يعني هو الصحيح ان العلة المنصوص عليها ان هذا عذاب الله تدل على ان ده لا رجالة ولا نساء ولا صبيان، مفيش الا القصاص جزاء وفاقا. قال: واما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم، سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل مسألة، وفي التدخين وفي القصاص بالنار. تدخين يعني ملء المكان دخانا حتى يختنقه، الغازات يعني. الظاهر الاقتصار على النهي عن التعذيب بالنار، والظاهر جواز التدخين وجواز القصاص لمن ثبت دخوله، يعني من ثبت أنه فعل ذلك بالقتيل الذي قتله. قال: وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه. هذا الكلام يحتاج إلى نظر، هل كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم فلان وفلان فاحرقوهما بالنار، هل هذا كان باجتهاد أو بوحي؟ يحتمل الأمر، وعلى أي الأحوال فقد كان تشريعا صار منسوخا، وهذا فيه جواز النسخ قبل الامتثال. يقول: واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الالتباس. نعم. والاستنابة في الحدود ونحوها، والاستنابة يعني الإمام ينيب غيره في إقامة الحدود وفي القصاص وفي غير ذلك. يقول أن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها. يعني الوجه من هنا يمكن أن يقال أنه كان بعد مدة من فعلهما بزينب، وجه الاستدلال بأن طول الزمان لا يرفع العقوبة إن هم استحقوا ذلك على جريمتهم مع زينب بعد مدة من إيه؟ من ذلك. ولكن هي المسألة في الشرع مسألة السقوط، سقوط العقوبة بالتقادم مسألة في القانون الوضعي وهي باطلة، فلا في حق الناس ولا في حق الله يسقط العقاب بالتقادم بطول المدة. طالما كان هناك استحقاق لعقوبة معينة فلا تسقط ولو بعد مضي عشر سنين وزيادة، خلاف القانون الوضعي الذي يسقط العقوبة بعض العقوبات بعد سنة وبعد ثلاث سنوات وبعد خمس سنوات وما شاء. قال وفيه كراهة قتل مثل البروث بالنار. ده بتاع الناموس. قال لعموم الدليل وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق جواز نسخ السنة بالسنة ونسخ الكتاب بالكتاب وكلاهما اتفاق، ونسخ السنة بالكتاب وهو اتفاق، والله أعلم. يبقى نسخ الكتاب بالسنة وهذا فيه خلاف، الجمهور يمنع والراجح الجواز. أما نسخ السنة بالكتاب فأشهر ما استدلوا به نسخ تسليم المهاجرات بقوله سبحانه لا ترجعهن إلى الكفار. نعم، الكراهة عندهم تشمل كراهة التحريم، اللي يقول كراهة التحريم واللي يبقى تحريم، واللي يقول كراهة التنزيه في ده يبقى تنزيه في الاثنين. ايه المشكلة؟ الصوت برضو لا، الاصل عندهم كراهة، ابن حجر نفسه عندهم الانضباط الاصطلاحي بان الكراهة التنزيه، ولكن لما بينقل عن غيره بينقل ما يشمل الصورتين. كثيرا من العلماء ما ينقل كلمة الكراهة اذا كان في المسألة وجوه فيستعمل اللفظ الصالح للجميع، او اذا كان هناك جملة افعال منها المحرم ومنها المكروه فيستعمل فيها المكروه كله على المصطلح الشرعي، وهو انه منهي عنه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وليس الاستعمال الاصطلاحي للمكروه. قال وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر اهل بلده وتوديع أصحابه له أيضا، وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به، وهو اتفاق يعني في الأخير إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن عربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العمل به، قبل العلم به. طبعا مسألة وجوب العمل بالناسخ قبل العلم بالمنسوخ أشهرها نسخ القبلة. أما حديث الإسراء ففيه هذه المسألة، المسألة أن الأمة فرض عليها 50 صلاة ولم تتمكن من العمل بها بعد، ونسخ ذلك ب5 صلوات قبل التمكن من العمل. جواز نسخ الحكم قبل التمكن من العمل تفضلا من الله سبحانه وتعالى. لا، صدقت قبل المناجاة قد عمل بها، علي رضي الله عنه عمل بها، نعم، ولكن قد عمل بها، ليست في هذه ولا تلك. قال: وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقا، فإن لم يتمكنوا فالجمهور أنه لا يثبت، وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائما ولكنه معذور. وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به بمعنى أنه ثبت في حقه الوجوب، ولكن بالتالي يكون الفعل، مع أنه لم يعلم بعد، يكون الفعل الذي قد وقع وقع باطلا، وده مش صح، لأن الصحابة اعتدوا بالركعة التي صلوها بالصلوات التي صلوها إلى بيت المقدس، وقد فرضت القبلة إلى الكعبة، ومع ذلك اعتدوا بهذه الصلوات. فاللي يقول وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به يقول ثبت في حقهم، وإذا عملوا وهم لسه معرفوش يبقى يلزمهم، ويعيد الصلاة مثلا. مش أتموها ما أتموهاش، ما مصلوا ركعة ما تفرقش الكلام، ما هم كانوا أتموا صلوات قبل كده، والصحيح إنهم ما عدوهاش، وبالتالي أيوة، ما هو بقول لك قبل العلم به يبقى حيلزموا إنه يعيد ولا لأ؟ ما يلزموش. وده اللي هو المسألة اللي بيقولوا فيها إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه اتفاقا، فإن لم يتمكنوا فالجمهور أنه لا يثبت وجوب العمل بالناس، لا يثبت وجوب العمل بالناس. وقيل ده قول بعضهم يثبت في الذمة كما لو كان نائما لكنه معذور، وبالتالي حيلزمه بعد ما يعرف بأنه يعيد اللي فات، وده مرجوح. لا، بيقول ان ده من باب وما كان الله ليضيع ايمانكم. لا، الصحابة اللي سألوا عمن مات قبل ان تفرض القبلة، الموضوع ده اللي نزل فيه وما كان الله ليضيع ايمانكم. احنا بنتكلم على الوقت اللي اتنسخ فيه وهم لسه معرفوش، لكن كلهم قبل ما تفرض القبلة كانوا بيأدوا اللي عليهم، كان ده الواجب. لكن النزاع في ان هو نزلت في صلاة الظهر نسخ القبلة، وفي ناس ما عرفتش الا تاني يوم، صلوا الظهر والعصر والمغرب وركعة من الفجر والعشاء وركعة من الفجر وركعة من الفجر الجهة التانية. فلو كان وجب عليهم العمل بالناسخ قبل ان يبلغهم لأمروا بالإعادة، فإذ لم يؤمروا بالإعادة فالصلاة صحيحة والنسخ لم يثبت في حكمهم في حقهم، وبالتالي لا تلزمهم الإعادة. قال: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه: لقد أتاني يوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، عبد الله بن مسعود. فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك أن لا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غيرا ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. قال ابن حجر: المراد بالعزم هنا الأمر الجازم الذي لا تردد فيه. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، والمعنى وجوب طاعة الإمام محله فيما لهم به طاقة. يقول: أرأيت رجلا مؤديا مؤديا أي كامل الأداء، أي أداة الحرب، مؤديا يقول: لا يجوز حذف الهمزة منه، ما ينفعش يتقال مؤديا، لأنه لألا يصير من أودى إذا هلك. أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي، يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها أي لا نطيقها، لقوله تعالى: علم أن لن تحصوه. وقيل: لا ندري، لا نحصيها، لا ندري أهي طاعة أم معصية. الأول مطابق لما فهم البخاري لأنه قال فيما يطيقون فترجم به، والثاني موافق لقول ابن مسعود أنه قال: إذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه الله أو فشفاه منه. يقول: أي من تقوى الله أن لا يقدم المرء على ما يشك حتى يسأل من عنده علم فيدله على ما فيه شفاءه. قوله شك في نفسه شيء، أو شك نفسه في شيء، بيقول من المقلوب، هو طبعا الرواية اللي احنا عندنا في الأصل: وإذا شك في نفسه شيء. التقدير: إذا شك نفسه في شيء. المراد بالشيء ما يتردد في جوازه وعدمه. يقول: الحاصل أن الرجل سأل ابن مسعود عن حكم طاعة الأمير فأجابه ابن مسعود بالوجوب بشرط أن يكون المأمور به موافقا لتقوى الله. يقول: شفاه منه أي أزال مرض التردد وأجاب له بالحق. وأوشك أن لا تجدوه، أوشك أن لا تجد المجيب الشافي، أي كاد أن لا يجد في الدنيا أحدا يفتي بالحق ويشفي القلوب من الشبه والشكوك. سبحانه. يقول والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كذبه. ما غبر أي ما مضى، وهو من الأضداد، يطلق على ما مضى وعلى ما بقي، وهو هنا محتمل للأمرين. قال ابن الجوزي وهو بالماضي أشبه كقوله ما أذكر. الذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا، يعني ما مضى. الثغب هو الغدير، يكون في ظل فيبرد ما هو روق، وقيل هو ما يحتفره السيل. في الأرض منخفضة فيصير مثل الأخدود، فيبقى الماء فيه فتصفقه الرياح فيصير صافيا باردا. وقيل هو نقرة في صخرة يبقى فيها الماء كذلك. فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه، وما بقي منها بما تأخر من كدره. إذا كان هذا في زمان ابن مسعود وقد مات قبل قتل عثمان. ورود تلك الفتن العظيمة، فماذا يكون اعتقاده فيما جاء بعد ذلك؟ سبحان الله. إذا كان ابن مسعود يوشك أن لا تجدوا من يشفيكم في الجواب، اللهم ارحم. في الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام، أما توقف ابن مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فللإشكال الذي وقع له من ذلك. يعني هو مش عايز يقول له ما يعصي الإمام أو خالف كلامه في الحاجات، وما يقدرش يقول له نفذ في الحاجة التي لا طاقة لك بها. فجاوبه كلام إجمالي عام، علشان أو حاجة لو فيها شبهة يأمره بحاجة مشتبهة عليه، فمش قادر يقول له اعصي الإمام، ومش قادر يقول له ايه يقدم على الشبهة. فبيقول له لو لقيت حد وسألك سألته فشفاك فعند ذلك تفعل، طالما انت ايه كنت على بينة من الجواب. اللي فات من الدنيا من عمره وعمر الجيل بتاعه هو ده الصف اللي فاضل، جاي مليان فتن كتير، ده فيه ايه كدر. يعني عايز يقول اللي جاي من الدنيا فيه كدر. قال يستفاد منه التوقف في الافتاء عن المشكل فيما اشكل عليه من الامر، كما لو ان بعض الاجنان استفتى ان السلطان عينه في امر مخوف، بمجرد التشهي، وكلفه من ذلك ما لا يطيق، فمن اجابه بوجوب طاعة الامام اشكل الامر لما وقع من الفساد، وان اجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي به ذلك إلى الفتنة. فالصواب التوقف عن الجواب في ذلك وأمثاله، والله الهادي إلى الصواب. السلطان يجب أن يأمر الناس بما فيه مصالح البلاد والعباد، وليس له أن يأمرهم بالتشهي، ليس له أن يأمرهم بما لا يترتب عليه مصلحة. ولذا قلنا بأن الإمام العالم العادل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية، لأنه لن يأمر الناس بالتشهي وهو بعلمه يعلم ما الذي يسوغ له أن يأمر فيه وما لا يسوغ له أن يأمر فيه. وأما غير العالم أو غير العادل فلا تلزم طاعته إلا فيما علم أنه طاعة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، خلافا لمن قال تجب طاعته في غير المعصية مطلقا حتى في المباحات تركا وفعلا. والمشتبهات أيضا. الصحيح أنه لا يجوز أن يأمره بترك مباح أو بفعله على سبيل الإلزام إلا إذا كان ترتب على ذلك القيام بواجب أو لا يحصل الامتناع عن محرم إلا بذلك، فهنا يصبح ما يأمرهم به من فعل المباح واجبا أو من تركه يصبح إذا أمرهم بترك المباح يصبح محرما، مع أنه في الأصل ما مباح، لكن لما كان يترتب عليه فعل واجب أو ترك حرام. وليس كل أحد يدرك هذا، فلو أمر رجلا بالخروج من ماله لم يلزمه ذلك إلا أن يكون هذا الإمام عالما عادلا يقول له هات 10,000، عشان هو عارف أن 10,000 دول ضروريين جدا لإقامة الجهاد مثلا، وإنه إذا ما خدش من ده 10,000 وده 10,000 وده 10,000 مش هيقدر يسد الثغور، يقوم يجي العدو ويدمر البلد. ماشي، وبين واحد عايز يدفعه 10,000 عشان مثلا يعمل جنينة حلوة، يبقى ما يلزمش بهذه الحال، لأنه ليس له أن يأمر بالتشهي. ماشي كده ولا لسه؟ يأمر بترك البلد ليه؟ ما هو مباح زي طلاق امرأتي، زي الزواج من فلان ولا من فلانة. ماشي، كل من لهم حق الطاعة في ذلك لابد أن يكون فاهم هو بيأمر كده ليه، مش بمزاجه، هو موجود علشان يقيم مصالح الناس في دينهم ودنياهم، مش علشان زي ما المعاصرين وخصوصا المداخلة وامثالهم اللي بيغالوا جدا في مسألة الطاعة حتى مع الفسقة والفجرة من الحكام والأمراء، ممن يعلم أنهم لا يراعون دينا ولا دنيا، وإن هو بيطلب الأمر لتشهيه بذلك، أو أنه يطلب منه فلوس بالظلم، أو أنه هو يطلب منه طلاق امرأته لأنه يريد أن يتزوجها هو مثلا. الحجاج عمل كده وعبد الله كان موجود وعبد عمل إيه؟ يعني كان ظالم. أنا عارف، بس مش هنوجب على الناس، احنا نقول لهم فرض عليكم ديانة أن أنتوا تسمعوا الكلام وخلاص تعبدا لله. هقول له أنت تتعبد لله لما يكون الحاكم ده عالم وعادل، عارف إن في حتة هيأمر بيها وحتة هيشفع فيها، زي ما الرسول أمر قال لبريرة يعني رغبها في أن تعود إلى مغيث، فقالت هتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. الرسول عارف إنه إيه اللي يأمر فيه وإيه اللي ما أمرش. عشان كده ما أمرهاش. قالت فلا إذن. لكن إذا كان مجموعة جهال هم الذي يديروا أمر الناس، ده فضلا بقى مش بقى عن حكام، عن أمراء جماعات أو رؤساء جماعات، والجماعة بتولي أمرها الواحد جاهز أو لمبتدع أو لفاسق، وبعدين يأمرهم بأوامر والناس تقول لازم ننفذ الأوامر. إن شاء الله كان فيها الهلاك. لا، ده ابن مسعود رضي الله عنه توقف لما شك إن الأمر ده لا يستطيع، لا يستطيعه الناس، وربما لو أمرهم بأن لا يفعلوا لأدى إلى فتنة، ولو أمرهم أن يفعلوا كلفهم ما لا يطيقون. مع أنه كان في زمن لسه ما كانش الدنيا بقت إيه، ده في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومع ذلك الأمر فيه هذا الضابط كما ذكرنا، نوع الحاكم العالم العادل. أما الفاجر والجاهل فلا يلزم إلا طاعته فيما علم أنه طاع. ابن مسعود رضي الله عنه الرجل قال له احنا بيكلفونا حاجات ما نقدرش عليها، فقال له انا مش عارف اقول لك ايه. كويس كده، توقف ابن مسعود ماشي، وبعدين قال له جواب عام، امر بتقوى الله، وان انت اذا كان في شك في حاجه لقيت حد تساله فيجيبك اعمل بيها. يبقى هيسال عالم هيلزمني ولا مش هيلزمني؟ كويس. فعشان كده ابن حجر بيقول، لو بيقول كما لو ان بعض الاجناد استفتى ان السلطان عينه في امر مخوف بمجرد التشهي، فعشان كده بيستفتي، كلفه من ذلك ما لا يطيق، فعشان كده بيتوقف عنه. السلطان ملوش انه يامر بمجرد التشهي. من هنا دخلنا للموضوع اللي انا بتكلم فيه، ان السلطان له أن يأمر وينهى في حدود فروض الكفاية، في حدود حاجة هتؤدي إلى فعل واجب، أو ينهاهم عن حاجة هتؤدي إلى محرم، فعشان كده بينهاهم. هي في أصلها مباحة ماشي كده، زي واحد هيلزمه بطلاق امرأته التي اختلعت منه ماشي كده، السلطان هيلزمه بذلك. فعلى هذا القول، الإلزام ده على قول الراجح في المسألة انه بيلزمه بأمر عند الجمهور ويراه مباح، بس هو يعلم انه هيترتب على ذلك عدم قيام بما شرع الله عز وجل بحدود الله. مش هنقول امر واحد يطلق امرأته، العالم العادل مش هيقوله طلقها الا لسبب شرعي كأنه هو طلق للضرر، يقول له طلق مراتك لان انت ضربتها ضرب واشتمتها شتيمة وعملتها معاملة، العشرة هتستحيل انها تمشي منكم بعد كده في حدود الله، فانت لازم تطلقها. يقول له مش مطلق، يطلق عليه ماشي. هو هنا الطلاق في حقه هو ماشي كان مباح في الاصل او مكروه حتى كمان بدون سبب، فلما امروا السلطان، طب لو واحد السلطان ده بيأمره بالطلاق ويطلق عليه احيانا لأمر غير مشروع ماشي كده، زي زواجها، زواجه بأخرى، فالسلطان هنا بيأمره بالطلاق عشان هي طلبت، وهي ما يجوزش انها تطلع عشان كده ماشي. ده مثال. بنقول بقى في الحاجات اللي احنا فيها بقى، في ان الأمير ولا الحاكم ولا السلطان أمر واحد انه يمشي من هنا لمحطة مصر ويرجع، نقول له ليه؟ هو أمره كده ليه؟ هيترتب على ذلك ايه؟ اقول لك ممكن يأمره بحاجات فيها مشقة، بانه يطلع العمود ده وينزل من باب التدريبات العسكرية عشان يرفع كفاءته العسكرية علشان يقدر يقاوم الايه؟ العدو في القتال. ممكن واحد بيتسلى على الناس وده بيحصل. لا يعني الحاكم بأمر الملوخية حرم الملوخيه ليه؟ جات في دماغه كده. ما هي هناك من الحكام من يعني يكون مجرما في ما يتولاه من امور، مزاجه انه يخلي الناس تعمل كده، ومزاجه انه يمنع الناس من كده، والبطش والتنكيل صفته. في حاجات كثيره جدا من حكام عبر الزمان تسلطوا على الناس فيامرونهم وينهونهم بما لا يمكن ان تلزمهم به، بما يمكن ان اقول للناس، يقول لك ما تصليش الجامع ده، لازم يكون الجامع بالبطاقه اللي تصلي فيه. ايه هنقول للناس طاعه ولي الامر؟ ولو جت جامع وبطاقتك مش موجوده في الجامع ده ايام زي ابو رقيبه زين العابدين في تونس، ده هو كلام باطل لا قيمه له. وكذلك انه ينهى الناس عن ان يعلموا مثلا انواع من العلوم او لو مستحبه، ما يلزمش الكلام وبالك، ولا يقال في ذلك ايه طاعه ولي الامر. لابد ان يكون الطاعه دي يترتب عليها ايه واجب او ترك محرم، مصلحه شرعيه، عشان اقول للناس يلزمكم ذلك. ماشي كده ولا لسه؟ فبيقول هنا الصواب التوقف عن الجواب في الامر المشكل في ذلك امثاله، والله هذه الصواب. ابن مسعود توقف لما شك ان الامر ده الراجل لا يطيقه، هيقول له ما اعمل، هيكلفه ما لا يطيق، يقول له ما تعملش، هيجرأه على الحاكم، او يأمره بأمر فيه شبهة، الحاكم أمره بأمر فيه شبهة، يقول له يقدم على الشبهة، هيبقى ممكن يقدم على الحرام، او يقدم على انه يكسر كلام الأمير يترتب على ذلك ضرر. قال ابن بطال قال المهلب: هذا الحديث يدل على شدة لزوم الناس طاعة الإمام ومن يستعمله الإمام. ألا ترى تحرج السائل لعبد الله وتعرفه كيف موقع التخلف عن أمر السلطان من السنة، وتحرج عبد الله من أن يفتيه في ذلك برخصة أو شدة؟ ولكن قد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي أمر فيه بعض قواده أن يجمعوا حطبا ويوقدونها ففعلوا، فقال لهم ادخلوها، قال بعضهم إنما دخلنا في الإسلام فرارا من النار، فلم يزالوا يتمارون حتى خمدت النار وسكن غضبه، غضب الأمير. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. طبعا ده باب ما فيهوش إشكال، اللي هو بيقول إن ده فسره الرسول، اللي فيه معصية لا يطاع فيه أحد ولو كان من أفضل الناس. ماشي كده؟ طالما نتأكد إنه بيأمر بإيه؟ معصية. عشان كده قلنا العالم العادل إذا أمر بمعصية لا طاعة. ولكن الكلام على غير العالم وغير العادل. غير العالم ممكن يتصور وجوب ان الناس تسمع كلامه في اي حاجه، وبالتالي يامرهم بما يهوى، وبيربي الناس على الطاعه المطلقه، ودي اللي بتسبب الدكتاتوريه والاستبداد. وللعلم ان يعني كثير جدا من الاجناد مدارس تربيتهم الجنود بيربون على ايه؟ على الطاعه المطلقه بهذه الطريقه، وده غلو قطعا من عقيده. ها؟ والجماعات من ضمنها، نتكلم على كل حاجه بقى. وهذا الكلام لذلك يبقى، وبعدين بيتمادى الامر بان اللي بيتولى الامر بيبقى جاهل، واحيانا مبتدع، واحيانا فاسد، فبيترتب على ذلك بقى انواع من الخلل في البشر، وكذلك في ما يتولى امور الناس. ومن زمان والسلطان والقران قد افترقا. ايه العالم العادل؟ طاعته في المكروه، طالما كان غير محرم اطيع في ذلك، في ترك المستحب وفي فعل المكروه، لان عمره ما هيامر بالتشهد. التشهد بس ممكن يعطيه قتل نفسه، لا ده مكره بقى. الحفاظ على النفس بقى. قال وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يقضي على ذلك كله، وقد كان له أن يكلفها فوق وسعها فلم يفعل فتفضل في أخذ العفو، هذا معنى الحديث. قال وفيه تشكي عبد الله بن مسعود قلة العلماء وتغير الزمان عما كان عليه في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو شاف ابن مسعود رضي الله عنه ما بعد ذلك، اللهم ارحمنا. استمع، الحاكم والأمير يلزم يبين للناس ليه أمرهم بكده؟ لا، لا يلزمه ذلك، ولكن إذا كان أمر فيه شبهة ينبغي أن يبين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.